يمشي، ومنهم من يمر يزحف، ومنهم من تخدشه الكلاليب ولكن يسلم، ومنهم من يخدش ويلقى في النار بسبب معاصيه وكبائر التي مات عليها. أما الكفار فإنهم لا يمرون عليه بل يساقون إلى النار نسأل الله العافية. فالحاصل أن هذا المرور لا بد منه، وهو الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربه حتما مقضيا ثم ينجينا التقوى ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمتقون ينجيهم الله ويمرون، والظالمون ساقون إلى جهنم ويدخلونها، والعصاة على خطر عظيم، منهم من ينجو ومنهم من يسلم، ومنهم من يدخل النار ويعذب بقدر معاصيه ثم يخرجه الله منها بفضل رحمته سبحانه وتعالى لأنهم ماتوا على التوحيد والإسلام. وتحل الشفاعة، فالنبي يشفع والملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون والأفراط يشفعون. أما الكفار فإنهم لا شفاعة فيهم، بل خلودهم في النار دائم. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالكفار مخلدون في النار وليس فيهم شفاعة، وإنما الشفاعة في العصاة الذين يدخلون النار بمعاصيهم، فإنه يشفع فيهم الأنبياء، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في عصاة أمته، ويشفع المؤمنون، وتشفع الأفراد، ويبقى بقية في النار من أهل المعاصي يخرجهم الله من النار سبحانه بفضل رحمته بعدما يمضي فيهم أمر الله وتنتهي مدة عذابهم في النار، يخرجهم الله منها بسبب توحيدهم وإسلامهم. إذا نهر يقال نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيف كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد واصل السلمي يسأل فيها سؤالين. في سؤاله الأول يقول ما هو حكم بيع سيارة قديمة واستبدالها بسيارة أخرى جديدة مع الزيادة على القيمة جزاكم الله خيرا؟ ليس في ذلك حرج أن يبيع سيارة بسيارة مع زيادة من أحد الجانبين، لا بأس في ذلك، أو أرضا بأرض مع زيادة من أحد الجانبين، أو حيوانا بحيوان كبعير ببعير أو شاة بشاة أو ما أشبه ذلك. المقصود لا حرج في بيع سلعة من سلعة مع زيادة إذا لم تكن تلك السلعة ربوية. أما بيع ذهب بفضة فهذا لا بد يكون يدا بيد، أما بيع ذهب بذهب فلا بد يكون مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، أو بيع فضة بفضة كذلك لا بد يكون مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. أما بيع السيارة فليس من أمور الربا، بيع سيارة بسيارة ليس من أمور الربا، وهكذا بيع أرض بأرض أو بعيد ببعيد أو ما أشبه ذلك ولو كان في أحد الجانبين زيادة نقود. جزاكم الله خيرا. هل الأذكار الواردة في الحديث، أعني أذكار الصباح والمساء، هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟ أفيدونا أفادكم الله. الأمر موسع، قبل الصلاة وبعدها، إن أتى بها قبل غروب الشمس العصر حسن، أو بعد الغروب لا بأس. قال الله جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قال جل وعلا فسبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالمقصود أن التسبيح والتهليل والمجيء بالأذكار الشرعية يكون في آخر النهار ويكون في أول الليل، هذه أذكار اسم المساء. وأذكار الصباح تكون في أول النهار قبل الصبح أو بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الشمس، كله واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع حمد ميم حا من الرياض يسأل عن السجود المذكور في سورة يوسف حيث أمر يوسف عليه السلام من كان حاضرا بالسجود لأبويه، فهو ذلكم السجود؟ هو السجود المعروف، رآه في المنام سابقا أنه رأى أحد عشر كوكبا والشمس رآهم له ساجدين، ثم وقعت السجود ذلك بسجود أبويه وإخوته لما دخل عليه بعد ما ولاه الله الحكم في مصر ورد الله